السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. قال المصنف رحمة الله عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه. هذا النهي يا إخواني كان في أول الإسلام للتحريم، يعني كان يحرم على الإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفار ومعه المصحف، وذلك لما يخشى من إهانة الكفار لكتاب الله تعالى. أما الآن والحمد لله، يعني قد أمن الناس والإنسان يسافر ويجيء، وأصبحت الدول بينها وبين بعض اتفاقيات وعقود وغير ذلك، ففي حالة الأمن لا بأس من أن يسافر الإنسان بالمصحف معه. وهنا مسألة، أهل العلم يقولون: هل يجوز للمسلم أن يعلم كافرا القرآن؟ إيه رأيكم؟ يعني هل يجوز من باب الدعوة؟ يجوز، يجوز إن كان من باب الدعوة ويعلمه بعض آيات ويعرض عليه بعض الكلام، ولعله لو شاء أن يحفظه مثلا أو ما شابه ذلك، لا مانع، لا مانع. وكم من هؤلاء الكفرة الذين كانوا يأتون يدرسون القرآن للطعن فيه، فإذا بهم يبهرون بهذا الكتاب المجيد ويكون ذلك سبب في إسلامهم. وهنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي حكم السفر إلى بلاد الكفار. رقم واحد يا إخواني، السفر إلى بلاد الكفار، أهل العلم قالوا: لا يسافر المسلم إلى بلاد الكفار إلا لضرورة أو حاجة، ويكون هناك شروط لمن يسافر إلى بلاد الكفار. هذه الشروط: رقم واحد، أن يكون عنده علم يمنعه من اتباع الشبهات التي يريدونها عليه، لأن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم يريدون شبه على المسلم في دينه وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ربه عز وجل وفي الصحابة وفي التشريع، فيكون عنده علم حتى يعني إذا عرض عليه شبهة من هذه الشبهة يمنع، يعني يدفعها بإذن الله تعالى. ثانيا، أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، فكلنا نعلم أن بلاد الكفر لا شيء فيها محرم، زنا، شرب خمر، لواط، كل المحرمات، ما في، ليس هناك ضوابط، ليس لهم رب يعبدوه، وليس عندهم شيء اسمه حرام، أو ليس هناك قيم. الرجل يقع في الزنا والعياذ بالله أمام الناس على الملأ عرايا والعياذ بالله تعالى، صلى الله العافية والسلامة، إن هم إلا كالأنعام إن هم أضل والعياذ بالله. فيكون عند المرء دين يحميه من الشهوات، نسأل الله العصمة والعافية يا رب العالمين. وتكون هناك ضرورة أو حاجة كتجارة مثلا ليست موجودة في بلاد المسلمين، أو مسافر لعلم يتعلم هذا العلم هناك بس هذا العلم مش موجود في بلاد المسلمين مثلا، أو مسافر للعلاج، علاج يسمى لضعفان الله المسلمين وعلاجه في بلاد الكفار وليس في بلاد المسلمين علاج له، لا مانع. الشغل والعمل هناك، أما الشغل وفتح الباب على مصراعيه لا، مسألة التجارة أصلا العلم قالوا يكون هذه الشروط، لابد أن يكون هذا التاجر الذي يذهب يكون عنده كذلك دين يحميه وعلم يتعلمه حتى يدفع الشبهات التي تورد عليه، وكذلك هذه التجارة لا تكون موجودة في بلاد المسلمين. أما إذا كانت التجارة في بلاد المسلمين وسيربح، ولكن لعله يربح أكثر إذا سافر إلى بلاد الكفار، فعدم السفر إليهم أولى من باب ترك أو سد الذرائع التي، يعني هذه الذراع لا شك، وهذا السفر كم رأينا وكم حدثنا عن فتنة شباب كانوا على خير، وأنا لازلت أذكر إخواني الشباب الصغار يعني يذكرون شاب من الشباب الكرام كان معنا في هذا المسجد، وكان يعني حمامة المسجد، وكان والله لا تخطئ صلاة إلا في الجماعة، وإذا بوالديه يدفعونه دفعا للسفر إلى بلاد الكفار. وجاء يشتكي لي مرة واثنتين، ذهبت إلى بيتهم وقلت لهم يعني أنتم ليس لكم ولد ذكر إلا هذا الولد، والخلفة بعد ذلك بنات، أبقوها أقل شيء يعني يخدمكم، وبعدين هذا السفر لا تأمنوا على ابنكم فيه، وليس لكم ضرورة، وربنا عز وجل يفتح عليكم. بدأ يدفعوا يدفعوا، سافر الولد، سافر، بدأ يرسل الأول أول بأول، وأنا طبعا أنا شخصيا هتولي تليفون عشان أتواصل معاه، يعلم الله الحمد لله توصلت العام مرة ومرات وعشرات المرات حتى يعني وثبت في بلاد الغربة هذه. وفاجأ من أصحابي بعد مدة يرسل إليهم صور مع بنات، صور يعني انحرف وترك طريق الحق، فهذه مصيبة، فهذه مصيبة. فلذلك أهل العلم يتكلمون عن السفر إلى بلاد الكفار أنت لا تشعر به، يشعر به فعلا من وقع فيه، يعني كم من كم عصف بقلوب شباب بسبب سفرهم لبلاد الكفار، لأن يعني فتنة تخلع القلب، بعض الشباب ممتلئ حيوية وممتلئ والشهوة مركبة فيه، فإن لم يكن له عاصم من الله عز وجل ويكون قريب من الله سبحانه وتكون لضرورة وينصرف سريعا. الآن سبحان الله أصبح مدل، أو يعني الأفضل والأحسن تسافر بلاد الكفار، يعني الولد يخرج من الثانوية، من الثانوية لسه يعني حاطط إيدك على قلبك عليها من أجله وخايف عليه جدا، أول ما يفكر يفكروا في بلاد الكفار، ويعتبر هذا أنه تحضر وأنه أفضل وأنه أحسن. فنسأل الله اللطف والستر يا رب، يحفظ شباب المسلمين أجمعين. فيقول يا إخوان هذه الشروط مهمة جدا في السفر إلى بلاد الكفار. أما التجنس بجنسية الكفار فهذا كلام كبير، كلام كما تكلمنا عليه بالتفصيل قبل ذلك، وقلنا بأن التجنس بغير ضرورة نص عدد كبير من أهل العلم أنه كفر بالله، كفر بالله. الكلام النظري حاجة، وإنك أنت تطلع على الجنسية ده عشان بياخدها إيه اللي بيحصل، تبصم كما يقول بيديك العشرة أن هذا كفر بالله تعالى، إلا لمن كان له ضرورة مثل إخواننا المضطهدين في شتى بقاع العالم ومن شتى بقاع الدول، يذهبون إلى يعني لو رجع إلى بلده لعله يقتل، لعله يسجن للأبد، فلو ذهب إلى بلد الكفر يكون آمن. فإذا كان آمنا هناك ومطمئن ويستطيع يقيم دينه الحمد لله، ما في إشكال، ما في إشكال فيها، لأن هذه ضرورة ألجأته إليها. ومن كان مسافرا إلى بلاد الكفار ويستطيع أن يظهر دينه ولا يوافقهم على ولا يقع فيما حرم الله تعالى عليه، يعني يصلي الجماعة ويصلي الجمعات، فهذا لا شك على خير، بقاء هناك خير، يدعو إذا كان قصد أن كان يعني داعي يدعو الإسلام هذا خير. وأنا والله حدثني كثير من إخوان المسافرين إلى بلاد الكفار أنهم لا يصلون الجمعة، الجماعة لعلهم لعلهم يصلون جماعة أحيانا، أما الجمعة يقول والله يا تعالى الجمعة والاثنين والثلاث والأربع والخمس والمصليين. طب ماذا يكسب؟ بعض إخواننا الكرام هنا القطريين عندما يسافر للعلاج بعضهم حدثني والله يقول يا شيخ والله نرجع إلى الدوحة نشعر كأننا هنا في جنة، يقول يا شيخ هناك لا نسمع الأذان نهائي، ومسألة صلاة الجماعة هذه يعني معدمين لا نراها إلا يعني أنا والربع اللي معانا وصلنا جماعة. فطبعا الإقامة في بلاد المسلمين هذه نعمة عظيمة، نسأل الله أن يديمها وأن يهدي بلاد المسلمين ويصلحهم يا رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، طبعا يحمل بقى على ما فصلناه وذكرناه قبل ذلك. نسأل الله سبحانه يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.